الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامسة إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم ليبدأ. خامسة لسنا في الرابعة، ها؟ اثنين والرابعة؟ أي طيب. نعم. قال: الخامسة إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أظن قد تكلمنا عن هذا المسألة، وهو إذا استمع في الراوي جرح وتعديل. يقول الشيخ: الجرح مقدم لأن المعدل إنما يخبر بظاهر الحال، يعني ولا لا يعرف عنه أسباب في الفسق ولا خوارم مروءة، وأما الجارح فإنه يطلع على من قد خفي على المعدل. هذه قاعدة عامة. نعم، نقول لا شك أن الجارح قد اطلع على ما خفي عليه المعدل، لأن أسباب التعديل كثيرة بخلاف الجرح. لكن هذا في التعديل، أما في إذا كان الحكم على الراوي جملة بمعنى الحكم على عدالته وضبطه، كان يقال فلان ثقة وآخر يقول فلان ثبت أو فلان حافظ، ثم يأتي رجل فيضعفه، والتضعيف هنا يشمل المراد بذلك الضبط، وإلا فإن الفاسق لا تقبل روايته البتة، يعني الذي لا تقبل روايته في جانب العدالة كالفاسق مثلا، هذا لا تقبل روايته البتة ولو كان من أضبط الناس. الشاهد أنه إذا استمع في شخص جرح وتعديل، لأن هناك من وثقه وهناك من ضعفه، فظاهر كلام الشيخ بأن المضعف يقدم لأنه قد اطلع على ما خفي عليه. لكن هذا لا يمكن يعمل به فيما يتعلق بالجرح والتعديل، أي من جهة الحكم على ضبط الراوي. يعني إذا قال البخاري رحمه الله أن هذا الرجل ثقة، وقال مثلا ابن معين بأنه ضعيف، لا نقول أن البخاري لم يطلع على الوهم الذي اطلع عليه ابن معين، فإن هؤلاء الحفاظ كانوا يحفظون أحاديث الراوي. نعم، قد يكون بعض الحفاظ أحفظ من غيره أو أكثر اطلاعا، نعم، لكن لا يجوز الرجل من درجة الثقة إلى درجة الضعيف، لا سيما إذا كان المعدل من النقاد. لكن قد يعدله من ليس من جملة النقاد فيوثقه، كان يقول مثلا من ليس له دربة في هذا، والله حدثني الثقة. مثلا قال الشافعي رحمه الله أن فلان ثقة، معروف أن الشافعي لم يكن من المتميزين في هذا الفن، وكان يعتمد كثيرا على كلام أئمة الحديث، حتى كان يقول الإمام أحمد: إذا صح الحديث عندك فأخبرني. لا نقول أنه لم يكن من المحدثين، لكن لم يكن عنده تلك الدربة التي كانت عند المحدثين كالإمام أحمد وابن معين وعلي المديني وغيره ممن كان يعني جل شأنهم هذا الحديث. فلو قال الشافعي ثقة ثم وجدت أبا حاتم يقول أنه ضعيف، نقول نعم، هنا لا شك أنه يقدم قول من؟ قول أبي حاتم، أنه أقعد في هذا. لكن إذا كان معدل من النقاد المعروفين من أئمة الجرح والتعديل فلا يمكن يقال مثل هذا. ولذلك لا بد أن ينظر في سبب الجرح، فقد يكون مفسرا وقد لا يكون مفسرا، كان يقول ضعيف وقد يقول كثير أوهام كثير خطأ. وغالبا أنك تجد إذا وجدت النقاد المعتدلين اختلفوا في الراوي، فإنه في الغالب إما أنه يكون على حالين، كان يوثقه على اعتبار حال من أحواله، والذي ضعفه اعتبار الحال الأخرى، كان يقول عنه ثقة قبل احتراق الكتب مثلا أو قبل اختلاط، ومن ضعفه ضعفه على إيش بعد اختلاط، أو من قال أنه ثقة وثقه في عموم رواياته، ومن قال عنه ضعيف ضعفه في بعض شيوخه. فتجد كثيرا من هذه الأمور إذا وجدتها تجد أن الراوي قد يكون له أكثر من حال، حال يكون فيها ثقة وحال يكون فيها صدق. مثال ذلك سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة هو من أوثق الرواة عن قتادة، بل هو أوثق الرواة عن قتادة، أوثق في قتادة من شعبة ومن سفيان، إن هؤلاء الثلاثة من أخص أصحاب قتادة مع هشام الدستوائي. وسعيد بن عروبة أوثق هؤلاء في قتادة، لكنه في روايته عن غير قتادة صدوق الحديث، بل قد يخطئ عن غير قتادة. فقد تجد فيه من يقول سجن الربع ضعيف، وتجد فيه من يقول أنه مثلا على سبيل المثال، ما أذكر الكلام فيه بالضبط، وتجد آخرين يقولون أنه ثقة. هنا تحمل من قال عنه على أنه ثقة في رواية عن قتادة ومن تميز بالرواية عنهم، ومن قال ومن ضعفه وجرحه في غير هؤلاء، وهذا كثير. وإذا أخذنا إن شاء الله يعني إذا بعد ما نصل إلى مرتبة أن نأخذ بعض الرجال نبدأ نبحث فيهم سنجد إلى هذا. وغالبا ما تجد الحكم في الراوي إذا لم يكن على حالات يكون مرتبة وسطا، يعني إذا قال فيه ابن معين ضعيف الحديث وقال فيه مثلا الإمام أحمد صدوق أو ثقة، فإنه مرتبة وسط، أي ما بين الثقة وبين الضعيف، لا هو ضعيف ولا مرتبة الثقة، بل يكون مرتبة وسط بينهما، كان يقال لا بأس به أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. وهذه في الحقيقة بالتجربة والممارسة بالنظر إلى أحكام أئمة الحديث يعلم الإنسان ذلك. أما أن نقول أن قاعدة عامة أن الجرح مقدم على التعديل وأن الجرح لابد أن يكون مفسرا، هذا في الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يعمله سيلغي أحكاما كثيرة من أحكام النقاد وأحكام الجرح التعديل، وهذا في الحقيقة خلاف للصواب وليس عليه أهل العلم. وذاك حتى لو وجدت أنت كلام ابن حجر رحمه الله في التقريب وكلام الذهبي في الكاشف وهو الذي ذكروا الحكم الملخص، تجد أنه تجد أن ابن حجر كثيرا ما يقول تجد الراوي مختلف فيما بين التوثيق والتضعيف، يأخذ فيه مرتبة وسط فيقول صدوق، أو يقول ثقة عن فلان وصدوق عن كذا أو ما شابه ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يعمل به. وأما إعمال قاعدة معينة عامة على هذا النحو فالأظهر أنها قد تكون قاعدة لكن لا تكون مضطردة في جميع الأحوال. نعم. لكن قد يكون الموثق ممن عرف بالتساهل ويكون مجرح ممن عرف بالاعتدال، فهنا نعرف أن توثيق من وثقه أن هذا محمول على تساهله، وقد يكون مجرح ممن عرف بالتشديد تشدد، كان يضعف ويحيى بن قطان ويوثق ابن مهدي، فهنا نحمل تضعيف يحيى على ماذا؟ على شدته، وأن ابن مهدي كان أيش أكثر اعتدالا منه. فالشاهد أنه ينظر في حال الجارح في حال مجرح حال المعدل. نعم. قال رحمه الله: السادسة لا يجزي التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتب به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه. قال غيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إغراضه عن تسميته مني يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزى ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عما لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل بتزكية هذه، وهذا على ما قدمناه والله أعلم. نعم، لا يجوز التعديل على الإبهام، يعني لو قال مثلا الثوري حدثني الثقة ولم يسمه، وها هنا صورتان: صورة أن يسمي رجلا ويثقه، أو أن يروي عن رجل وهو معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني الإمام مالك معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك حمد بن زيد وغيره من العلماء معروفون أنهم لا يروون إلا عن الثقات، فالرواية عنهم مسألة، هل يعتبر كل من روى عنه من مالك ثقة؟ هذه مسألة أخرى. هنا يتكلم عما لو قال الراوي أو الناقد حدثني الثقة ولم يسمه، وهذا من قبيل إيش؟ المبهم، من هو؟ سمه حتى نعلم، فهل يقبل؟ الصحيح لا يقبل، ولو كان الذي وصفه الثقة من أئمة الجرح والتعديل، فلو قال إمام أحمد حدثني الثقة ولم يسمه لم يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن المعروف أن الرجل قد يكون ثقة عند شخص ويكون غيره قد اطلع على إيش؟ على أسباب تجرحه، ولذلك العلماء لا يعتمدون على أن يقول الراوي ولو كان من أئمة الجرح والتعديل حدثني الثقة، والشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة وهو متروك الحديث، لأنه كان يظن في بعض الشيوخ أنه ثقة، ظن إبراهيم وكذا اسمه، وهو متروك الحديث متروك الرواية. فالشاهد أنه لا بد أن يسمى، لكن من كان يقلد هذا العالم ويثق به قد يأخذ بحكمه، لكن الكلام هنا على الحكم العام في الجرح والتعديل بأنه لا بد أن يسمى الرواة، فلا يصح أن يقول حدثني الثقة عن فلان ونقول هذا إسناد كله ثقات، هذا الشخص وإن لم يعرف فإن الراوي عنه أخبر بثقته، نقول لا، العلماء يختلفون في الراوي الواحد. نعم. قال السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. قال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك تضمن التعديل. قال: والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله. وهكذا نقول: إن عمل العالم أو إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكم منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحة ولا في راوي، والله أعلم. نعم. إذا رواية العدل عن الرجل هل تعد توثيقا له أم لا؟ يقول الشيخ بأن من أهل العلم من لم يجعل ذلك توثيقا، لأن الرجل قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة، ومنهم من جعلها تعديلا. وهذا لا شك أن القول بأنه يجعل الرواية رواية العدل عن غيره تعديلا يجعل ذلك تعديلا له، أن هذا من أضعف الأقوال. لكن نقول: هل رواية الثقة عن غيره تنفعه أم لا تنفعه؟ نقول: الرواة على أنواع، منهم من كان لا يروي إلا عن ثقة، ومنهم من كان لا يبالي بالرواية عن من روى. إذن منهم من ينتقي ومنهم من لا ينتقي. فالإمام مالك مثلا معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولما سأله رجل عن راوي قال: هل وجدته في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لوجدته في كتبي. وحماد بن زيد وجمع من الحفاظ معروفون بأنهم لا يروون إلا عن الثقات. فهؤلاء لا شك أن الرواية هؤلاء عنهم نوع من التعديل، ولا يمكن أن نقول إذا كان هؤلاء قد عرف أنهم ينتقون من يرون عن أنه نقول لا ينفعهم ذلك، بل ينفعهم ذلك ويعد توثيقا منهم أو تعديلا. لكن إذا عرف بأن هذا الراوي لا يبالي يروي عن الضعفاء وعن الثقات بل يروي عن المتروكين، فلا تعد الرواية عنه تعديلا له. مثال ذلك الثوري، الثوري يروي عن كل أحد، يروي عن الثقات وعن الثقات. فلو روى الثوري عن رجل لا يعد ذلك توثيقا له، لكن كون الثقة يروي عنه ينفعه، الصحيح أنه ينفعه. وعلى هذا فنقول: إذا كان الراوي ممن عرف أنه لا يروي إلا عن الثقات فروايته عن الرجل تعد توثيقا له وتعديلا. لا نقول توثيقا بدرجة الثقة، الشاهد أنها مقبول الرواية ما بين الثقة وبين الصدق ولا شك. فإذا وجدت الراوي قد روى عن الإمام مالك أو محمد بن زيد أو غيرهم من الحفاظ الذين قد عرف بالرواية عن بالانتقاء الشيوخ كشعبة وغيرهم، فإن الرواية هؤلاء عنهم تنفعهم وتعدلهم. فقد تجد في بعض الرواة أنك لا تجد من ذكر فيه جرح ولا تعديلا، لكن انظر، قد يكون روى لما له الإمام مالك أو روى عن محمد، فإن هذا يعد توثيقا له، يعد توثيقا له. وأما إذا كان الراوي معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتروكين والمجهولين، بل حتى عن وضعين أحيانا كابن جريج مثلا، فهنا رواية ابن جريج عن رجل لا تنفعه، لأنه قد عرف بأنه يروي عن كل أحد، بل قد يروي عن المتروكين من كانوا ساقطي الرواية، فإن هذه الرواية لا تنفعه، رواية ابن جريج لا تنفعه. لكن إذا كان ثقته يروي عن الثقات وعن الضعفاء، لكنه لا يكثر من رواية عن الضعفاء كالثوري وابن عيينة وغيرهم، فالأظهر أن رواية الثقات عنه لا سيما إذا اجتمعوا تنفعه وتقويه. وقد نص على ذلك أبو حاتم رحمه الله، ولما سئل الراوي أتنفعه رواية الثقات عنه قال نعم. أما إذا كان أحد الرواة ممن عرف أنه لا يروي عن ثقة فلا شك أن هذا يعد توثيقا له، يعد توثيقا له. لكن لو وجدت راويا روى عنه ابن عيينة وروى عنه الثوري وروى عنه مثلا حماد بن سلمة وروى عنه يزيد بن زريع، هؤلاء الثقات روى عنه جمع، وإن كان بعضهم غير مختصا بالرواية عن الثقات، فلا شك أن رواية الثقات عن الراوي تعد تقوية له، فهذا مما يحسن حاله. لا نقول أن هذا يعامل معاملة كما لو نص أحدهم بأن فلان ثقة، لا، التنصيص شيء والرواية عنه شيء آخر. فعلى ذلك فلا بد أن ينظر في من روى عنه، فإن رواية الثقات مطلقة عن رجل تنفعه. ورواية من عرف أنه لا يروي عن ثقة تعد توثيقا له. قال ثامنته في رواية المجهول وهي في غرضنا. هنا أقسام، أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. نعم، مجهول العدالة غير مجهول العين. مجهول العدالة من عرف عينه وتحقق منه لكن لم يطلع على عدالته، لم نعرف هل هو رجل عدل سالم من أسباب الفسق والمروءة أم لا. أما مجهول العين هو الرجل الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم نتحقق عينه، هل نتحقق هل فعلا هناك راوي اسمه فلان أم أنه قد لأنه قد يكون خطأ، قد بعض الرواي يخطئ في اسم الراوي فيسمي بغير اسمه فيبقى مجهولا لا يعرف حاله، فذاك يسمى إيش؟ مجهول العين. أما هذا الرجل قد علم عينه لكن جهلت حدالته ظاهرا وباطنا. قال الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر، يعني في الظاهر لا لم يعرف عنه فسق لكن لم يأتي أحد يخبره إيش في باطنه ويعلم حقيقة ويعلم حقيقته في الباطن في حقيقته. أنت رجل قد لا تعلم عنه فسق لكن قد يخبره إنسان ويكون أدرى به وأعلم بحاله، فقد يطلع على إيش على أناس ما لا يطلع عليهم ظاهرا، يطلع على حقيقته وأن الرجل فعلا مستقيم. نعم. قال وهو المستور. والمستور كثيرا ما يعرف العلماء بأن الرجل قد عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة ويكون روى عنه جمع، بمعنى أن عينه معروفة قد روى عنه تتابع أكثر من راوي بتسمية هذا الراوي فعلمنا بأن هناك رجل اسمه كذا وكذا، لم نعرف عنه إيش فسقا ظاهرا ولا باطنا. فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنه، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منه الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعثر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر منها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال الشيخ وفقه الله: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة لغير واحد من الرواة الذين تقادم العبد بهم وتعثرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم. نعم، المستور هو الرجل الذي علمت عدالته ظاهرا ولم تعلم عدالته الباطنة، وهو الشخص الذي قد روى عنه جمع. فإن كثيرا من المتقدمين طوى التابعين يتعذر إيش العلم بباطنهم لتقادم العهد بهم، فإن أكثر العلماء على أن الرواة الذين في عصر كبار التابعين وصاد التابعين إذا روى حديث مستقيمة ليس فيها نكارة وكان ممن روى عنهم جمع منهم جمع من الثقات، فإن أكثر العلماء على قبول روايتهم، ومن هذا الصنف كثير في البخاري وفي مسلم، وهؤلاء كثيرا ما يقول عنهم البخاري رحمه ابن حجر رحمه الله في التغريب صدوق، تجد الراوي روى عنه جمع من الثقات ولم يوثق ولم يجرح، هذا كله فيما ايش الكلام كله في المستور هنا فيما لم يذكر في جرح ولا تعديل، الكلام هنا كله فيما لم يرد. اما لو اتى رجل ونص على انه فلان ثقه خلاص او ضعفه انتهى الموضوع، الكلام على راوي روى عنه جمع عدمت عدالته الباطنة الظاهرة ولم تعد عدالته الباطنة، لم يأتي أحد يعدله نصا ولم يجرحه أحد نصا، وهذا ما تقادم العهد به، هل تقبل روايته أم لا تقبل؟ الصحيح أنها تقبل لا سيما كان من كبار التابعين إذا روى عنه جمع وأحاديث مستقيمة. هذه قضية مهمة، وكثيرا ما يسمي ما يذكر ابن حبان رحمه الله في الثقات يسميهم ثقة. نعم ابن حبان، نعم كل ما لم يكن في جرح وتعديل يسميه ثقة، لكن بعض الناس يقول ثقة مستقيم الحديث، وهذا إذا صبر رواياته. والمعلم رحمه الله ذكر ست أحوال لتوثيق ابن حبان رحمه الله في هذا الشاهد. هذا إذا كان من كبار التابعين. طيب لو كان من طبقة أتباع التابعين كطبقة الإمام مالك وغيرهم في هذه الطبقة، ورجل روى عنه جمع من الثقات وأحاديثه مستقيمة وهو مستور الحال، هذا في الحقيقة لابد أن ينظر للمثل الذي رواه، فقد يقبل وقد لا يقبل. فلا نقول أن حكم رواية المستور إذا لم ينص عليه أنه مردودة، ولا نقول أنها مقبولة على كل حال، فإن كان رجل مستقيم الحديث ليس عليه أشياء منكرة وقد روى عنه جمع فإن حديثه من قبيل المقبول. وبعض هؤلاء يسميه ابن حجر رحمه الله في التقريب مقبول، يقول فيه مقبول أي إذا توبع. الشاهد أن هؤلاء المستورين إن كانوا من طبقة التابعين كبار التابعين صار التابعين وكذلك صغار التابعين فإن الغالب على أئمة العلم أنهم يقبلون رواياتهم إذا روى عنهم جمع من الثقات، إذا روى عنهم جمع من الثقات. وعلى هذا مشى الألباني رحمه الله في كثير من كتبه أو من تحقيقاته. وأما إذا نقص عن ذلك إن كان في طبقة أتباع التابعين فإن هؤلاء ينظر في حالهم، فقد يروي عنهم جمع وإذا كان متن مستقيما وليس مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله فإن كثير من أهل العلم يقبله. وقد يرد الحديث إذا وقع في إنسان وقع فيه ريبة إما في متنه أو في إسناده. قال ثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. ذكر ابو الخطيب البغدادي رحمه الله في طبعا مجهول العين هو الشخص الذي لا تعلم عينه، أي لم يتحقق المحدثون من ثبوت هذا الراوي أن ثمة راوي اسمه فلان وفلان وهو الذي روى عنه واحد، لا سيما كان مجهول العين من طبقة أتباع التابعين فمن دون، أي في عصر التحديث والتدوين والجلوس والحلق وانتشار الرحلة لطلب الحديث. فلو أتى رجل كعبد الله مبارك مثلا أو غيره فروى عن رجل، أو لا أقول عبد الله مبارك خلنا نقول أحد الرواة حجاج بن عطاس روى عن رجل، وهذا الرجل لم يتكلم في جرح التعديل ولم يروي عنه إلا حجاج ولم يعرف له إيش، أي لم تصلنا أي معلومة عنه إلا أن راوي اسمه كذا روى عنه حجاج أو روى عنه من الهيئة، فيبقى الرجل مجهول العين. لأن الرجل لا سيما إذا كان في طبقة تبع التابعين فإن الغالب أن رواة الحديث يكونون معروفين، لأنه الآن ليس في عصر التابعين الناس في جهاد وربما الرجل ليس عنده الحديث الواحد ولم يروي عنه إلا واحد، لا نتكلم عن عصر انتشر العلماء وانتشر طلب الرحلة بطلب الحديث وجلس العلماء للتحديث فيه وبدأت الكتب والحديث تدون، فيبعد أنه في هذا الزمن في هذا الوقت راو يأخذ الحديث لا يعلم عينه ولا يعلم عنه شيء، فهذا يسمي العلماء مجهول العين. لماذا جعلوا مجهول العين؟ لأنه يحتمل أن يكون الراوي معروفا لكن الراوي عنه أخطأ في اسمه فصيره مجهولا، قد يكون الراوي معروفا لكن أخطأ الراوي الحجاج أخطأ في اسمه، فلما أخطأ في اسمه جهل العيش عينه عند المحدثين. الشاهد أن هذا هو مجهول العين وهو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يطلع على عدالة الباطنة ولا ظاهرة، بخلاف مجهول الحال، مجهول الحال اطلع على عدالته الظاهرة ولم يطلع على عدالته الباطنة. فالشاهد أو مجهول الحال الذي روى عنه جمع لم يطلع على عدالته، أما هذا رجل روى عنه واحد فجهلت عينه فاختلف العلماء هل يقبل. أما اليوم ما يشاع عند بعض المحققين بأن مجهول العين لا تقبل روايته ولا يعتبر بحديثه ولا يتقوى بغيره ولا يكون شاهدا لغيره ولا يتابع غيره، فهذا قول باطل، هذا قول مخالف لقول أئمة الحديث والعلماء، ولا أدري من أين أتى هذا الفهم. لأن وجدنا بعض المحققين المعاصرين وغيرهم هكذا عندهم أن مجهول العين ساقط الرواية بالكلية فلا يعتبر به، هذا قول باطل، ولن يكون مجهول العين أسوأ حالا من المبهم أو المنقطع. الآن إذا كان حديث في انقطاع، رجل روى عمن إيش لم يدركه أو روى عمن عاصره ولم يسمع منه، أليس ثمة انقطاعا؟ ومع ذلك هذا المنقطع لا يقبل إذا أتاه ما يقويه، وهنا لم نعرف سقط رجل بينهما ما ندري من هو الواسطة، فجاء الحديث منقطع وقوي بحديث آخر فيه انقطاع أو فيه ضعف يسير ما شابه فيتقوى هذا لهذا. أو كذلك المبهم، حدثني رجل عن فلان وهذا رجل مبهم، ومع ذلك المبهم يتقوى بغيره ولا يتقوى؟ يتقوى بغيره، فكيف إذا كان مجهول العين؟ فالأظهر والله أعلم بل هو الذي عليه علماء وأهل الحديث أن مجهول العين من قبيل الحديث الضعيف، لكن قد يأتي ما يشد ويقويه. نعم. يقال أن يعتد به إذا كثر المتابعة. لا، من يقول من وين هذا الكلام المتابعة؟ من جابها؟ دلني على واحد يقول كثر المتابعة، من قال؟ الذي يقول هذا قل لا عاد، جزاك الله خير من كلام أئمة الحديث من يقول الكلام هذا. أنا إلى ساعتي لا أعرف أحدا قال هذا أبدا. كان الشيخ الألباني تحقيقاتي فين مجهول الحال؟ لا الألباني ما كان على هذا الموضوع. مجهول العين لا شك أن مجهول العين أشد ضعف المجهول الحال، ما في كلام. لكن أن مجهول العين لا يتقوى بالكلية معنى أي حديث مجهول العين، هذا حديث ساقط خلاص لا يعتبر به. لا ما في كثرة متابعات، وإنما بحسب ما ينقل عند المحدث. أنت قد يأتيك يأتي عندك حديث مرسل ويأتيك شاهد له فيه ضعيف، لا تقوى أن تقوي وقد تقوي، وإنما كل حديث نظر خاص. فأنت قد ترى أن هذا مقويا، لو قد ترى أنه لا يزال الضعف إيش عندك ثابت يحتاج إلى مقوي. ليس هناك قاعدة والله لابد الشاهدين لابد ثلاثة أربعة، ليس هناك قاعدة، وإنما بحسب انقداح الحق في ذهن المحدث. فالرجل قد يأتي التحديث له طريقان، مع ذلك لا تقوي. قد تكون له أربع طرق ولا تقوي، وقد يأتيك الحديث له طريقان فتقوي. ولذلك هي مسألة مبنية على ماذا؟ على ما ينقد في ذهن المحدث أو في قلب المحدث، وأن هذا يتقوى وأن هذا الضعف يجبر بهذا أم لا يجبر. فليس هناك قاعدة عامة لابد أن أكثر، ما في شيء اسمه. ولو فتشت كتب الحديث ما وجدتها. ولا بد ان ينظر ايضا، يعني احيانا قد ياتي الرجل مجهول العين مثلا، وهذه قضيه قد يغفل عنها كثير من يشتغل في جراحه التحليل احيانا. طيب هذا الرجل مجهول العين او هذا الرجل مجهول الحال، انظر من روى له. يعني لو وجدت رجلا مجهول الحال ثم روى له البخاري، ايش بقى بعد؟ ما بقى شيء خلاص. روى له مسلم، صحح له ابن خزيمه رواه في صحيح، صحح له ابن حبان، اليس هذا توثيقا؟ توثيق. او قال عنه الترمذي حديث صحيح، أو سكت عن حديث أبو داود، وما كل ذلك لابد من أن يعتبر من الذي ذكره. وإذا في رواية البخاري عن رجل تقوي له توثيق، كيف البخاري يستدل يحكم الحديث بصحته ويعلم الشروط صحة الحديث؟ فلا تكتفي فقط فيما ذكر علماء في باب الجرح والتعديل في ترجمة الراغب، بل انظر من روى له، وهل ممن روى له ممن اشترط الصحة، روى له من اشترط الصحة، هل روى له الترمذي صححه، هل روى له النسائي أو ما شابه ذلك، انظر من روى له. فهذا أيضا إيش يعطيك إيش؟ يقوي حكمك في الراوي. من يقول؟ من يقول؟ كيف من غلط؟ هو سمى رجلا، كيف تحكم بالخطأ على الراوي؟ من أين حكمت أن الرجل أخطأ؟ هذا راوي وليس له الحديث واحد ولم يروى لنا. نقول نخاف أن يكون قد أخطأ، هو الآن أيهما أقرب إلى الصواب؟ أن يكون الرجل قد ضبط الاسم لأنه لم يتبين، أم الأصل الخطأ؟ الأصل الصواب ليس الخطأ، هذا هو الأصل. ولكن من قال أخطأ نقول آت الدليل، الأصل الصواب. لكن نحن لما خشينا من أن يكون قد أخطأ، قد يكون أخطأ، توقفنا في حديثه. يقول رحمه الله تعالى: ذكر أبو الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو بن مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، مثل الهزاء ومثل الهزهاز بن ميزة لا راوي عنه غير الشعبي، مثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة، قلت قد روى عنه الهزهاز الثوري وأيضا. طبعا الكلام هنا مجهول العين فيما لم ينص أحد على توثيقه، أما لو وجدت رجل لم يروي عنه إلا واحد وليس له حديث ثم قال بمدينة ثقة، هذا انتهى الكلام كله فيما لم يذكر به جرح ولا تعديل. شيخ لفظ المستور يستعمل العلماء؟ ها؟ إيه؟ يستعملون لفظ المستور، عندنا كثير من أرباب المصطلح يستعملون مستور، وابن حجر يقول أحيانا في أحكامه أن فلان مستور، وقد يقول عنه مقبول. وقد يقول مرة ثقة، وقد يقول عن آخر إنه صدوق، لكن المستور مشهور عند المحدثين لفظ أنه مستور. لم يكن يعرف أنه فلان مستور، وإنما هذا اصطلح عليها أهل الاصطلاح من بعد ذلك الخطيب بغدادي، ثم اصطلحوا على أن طاول الذي روى عنه جمع ولم وجهد عدالته الباطنة وعنف على جهد عدالته الظاهرة سمي مستورا. طيب نحن الآن كيف أنت رأى هذا راوي روى عنه جمع ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، هذا سمى مستور. مجهول الحال يكون روى عنه قد ترجم له وعرف عينه، لكن لم يأتي أحد يوثقه. يعني روى عنه واحد لكن لم يأتي أحد يوثقه، بخلاف ذاك روى عنه جمع. لكن هذا الرجل مجهول عدالة، مجهول الحال، هو الرجل الذي قد عرف عينه. يعني هذا الرجل قد عرف أن فلان، أن هناك رجل اسمه فلان من فلان، وهذا يضاف في ترجمة الراوي. التوثيق انتهى الموضوع، الكلام كله هنا فيما ليس فيه تعديل ولا المسؤول خاص من لا خرج عن حيز المسؤول، كل من تكلم فيه العلماء خرج عن حيز المجهول المسؤول. إيه حكم وإن كان هو أحسن منه حالا لأنه قد روى عنه جمع. قال الخطيب وهو بعض العلماء لا يفرق بل يقول المجهولون مجهول العين مجهول الحال مجهول الحال المجهول الحال هو المستور لا يفرق بين هذا ويقول مجهول العين كل من لم يروى عنه إلا واحد ومن روى عنه أكثر من واحد فهو مجهول الحال وهو المستور ومنهم يقول لا المستور أحسن حالا منه مجهول الحال من علمت عينه بخلاف مجهول العين لم تعلم عينه يفرقون هنا ظهر كلام من هذا انه يفرق بين مجهول الحال بين مجهول العين. قال الخطيب واقل ما ترتفع به الجهاله ان يروي عن الرجل اثنان من المجهولين بالعلم الا انه لا يثبت له حكم العداله بروايتهما عنه وهذا مما قدمنا بيانه والله اعلم. قال الشيخ المغني وقال الله قد خرج البخاري في صحيحه حديث الجماعه ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب بن الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عنه قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد على في التعديل. نعم هؤلاء الذين روى عنهم البخاري وغيرهم كلهم من طبقة كبار التابعين بل من المخضرمين وغيرهم وهذا لا يضر الجهالة في التابعين وكبار التابعين كثير من التابعين لا يسلمون الا راوي واحد كان الناس عصر الجهاد وربما الرجل سمع منه حديث في الثغر وفي غير ذلك وإنما الجهالة تزداد أو تزداد سوءا إذا نزلت إلى أتباع التابعين فمن دونه أما في التابعين فالجهالة في ذلك الوقت لا سيما في أوساط التابعين أو كبار التابعين أنها كثيرة وهذا الذي سماهم كلهم من طبقة التابعين. التاسعة اختلف ولكن ذكر ابن الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأن إذا كان رجل من طبقة التابعين وقد روى عنه جمع ولم يأتي ما يستنكر فهو ثقة وجعل ذلك قاعدة أن كل من روى عنه جمع ولم وروى حديثا مستقيما وكان من طبقة التابعين فإنه ثقة هكذا نص عليه وهذا من استقراء كلام وتصرف العلماء والمحدثين. نعم. قال التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته وهذا مذهب كثير أو الأكثر من العلماء. نعم اختلف عن رواية المبتدع طبعا المبتدع هو غير غير بدع مكفرة ليس كالجهمي والرافضي وغيرها وهؤلاء هؤلاء كفار أساسا لا تقبل روايتهم بأي حال من الأحوال لكفرهم فإن مشروع الطعام أن يكون مسلما حتى لو كان كفره بتأويل لا فرق فمنهم من رد بدعته ومنهم من علق الرد بالبدعة لفسقه قال إنه مبتدع فاسق بل هو أكبر من الفاسق وهذا خطأ على أهل الحديث المحدثون ما ردوا رواية المبتدع لأجل فسقه كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وقد أخطأ من ظن بأن العلماء رد رواية المبتدع لأجل فسقه لأنه في نفسه ليس بفاسق لأنه متأول فليس بفاسق في نفسه قال وإنما رد بدعته لأن من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه ومن الإنكار عليه أن لا يؤخذ عنه العلم أي رد الرواية عنه من باب هجره ومن باب عقوبته بأن لا يؤخذ عنه العلم لا لأجل فسقه وإنما التعيير بالفسق قول بعض المتأخرين وهذا خطأ على أهل الحديث ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا كان علم عن منه الصدق كما ذكر المؤلف قال إذا كان رجل معروف بالصدق لا يستحل الكذب وكان رجل ضابط لما يروي فإننا نقبل روايته ولو كان مبتدعا ومنهم من فرق بين الداعية وغيره وهذا هو المعروف عند أئمة الحديث وهو التفريق بين الداعية وبين غيره هذا هو المشهور وهو الذي جاءت على هذا نصوصهم وقد نص على ذلك الإمام مالك وشعبة وغيرهم من أهل العلم وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتاب علوم الحديث بأن المحدثين كانوا لا يقبلون الرواية عن الداعية. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو المعروف عن أهل الحديث، لأن الداعية يجب الإنكار عليه. وفرق بين الذي يدعو ويظهر بدعته وبين الذي يستسر بها، قد يكون رجل مبتدعا لكن لا يظهرها، فهذا ليس هناك ليس عندما يوجب الإنكار عليه لأنه لا يظهر بدعته. أما من أظهر بدعته ودعا إليها فهنا يجب الإنكار عليه، ولا يستقيم من تنكر عليه ثم تأخذ عنه العلم، ما يستقيم. كحال بعض الدعاة اليوم مثلا عنده خلل في المنهج وانحراف وما ذلك يطلب عن يطلب عنده العلم، لا شك أن هذا مخالف لمذهب السلف. كيف يجتمع بين الإنكار عليه وجوب هجره وأخذ العلم منه؟ فالعلماء تركوا ذلك لا لأجل فسقهم وإنما لأنهم أظهروا منكر، وكل من أظهر منكر وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار عليه أن لا يؤخذ عنه العلم، هذا هو المعروف كما ذكر المؤلف. قال وهذا مذهب لكثير أو لأكثر من العلماء والمحدثين. نعم. يأتي يأتي سيتكلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديث في الشواهد والوصول، والله أعلم. نعم، قد ذكر أظن تذكر عمر بن حطان وغيره مما روى عنه البخاري، قيل أنه لم يكن دعاة. نعم، هو قال قصيدة في مدح الملجم لكن لم يكن داعيا، وربما كان دائش ربما ابتدع أو أظهر ذلك بعد مدة أو يعني في فترة من الفترات أو ما شابه ذلك. وحتى لو قلنا بأن الرجل كان داعيا فنقول البخاري رحمه الله إنما انتقى من أحاديثه ما ضبطها، هذا لو فرض أنه داعي ولم يكن داعيا. الأظهر الذين تكلم عنهم في البدعة وروى عنهم البخاري وغيرهم من أهل الصحيح أن هؤلاء لم يكونوا من الدعاة. نعم، قد يكون عرف أنه مبتدع لكن لم يكن يظهر ذلك ويشيعه، هذا الذي يحمل عليه تصرف هؤلاء. الآن يقال أن هذا مذهب البخاري على بعد. وأما قول من قال بأنه لا يقبل رواية مبتدع فيما لا يقوي بدعته كما هو قول بعض علماء المصطلح فهذا ضعيف. أهل العلم إذا قبل رواية الراوي من شروط قبول رواية الراوي أن يكون مأمون الكذب، أليس كذلك؟ إذا كان رجل لا يؤمن أن يكذب كيف تقبل روايته؟ كيف يقال أن نقبل رواية الداعي المبتدع غير الداعية بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته؟ لماذا نرد ما يقوي بدعته؟ وما معنى ما يقوي بدعته؟ إن روى أمرا حق، إن قلنا بأنه ما يقوي بدعته بمعنى ما قد يدل عليه في الجملة، كان يأتي شيعي مثلا ممن وسم بالتشيع وماد التشيع ومشايعة علي وليس الرفض فيروي حديثا في فضائل علي، هل نقول هذا يقوي بدعته أم لا يقويها؟ هنا الكلام عندما قال بأنه يقبل ما لا يقوي بدعته، ما معنى يقوي بدعته؟ هل أن يكون نص الذي ذكره نصا في بدعته؟ فلا شك أن السنة لا تأتي بالنصوص عن البدعة بل تأتي بإبطال البدعة. وإما أن يقال بأن معنى قولهم لا يقوي بدعته معنى أنه يدل عليها في الجملة أو ممن يكون يستشهد به، فلو إذا كان روي ثقة مأمون الرواية سيكون أحرص الناس على حديث التي تقوي معتقده. ولذلك روى الإمام مسلم رحمه الله حديث عدي بن ثابت، وهذا كان من خطباء الشيعة، أنه روى حديث علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا حديث في صحيح مسلم. ولذلك تعليق القبول رواية المبتدع غير الداعية بأنه بشرط أن لا يقوي بدعته في روايته أو أن لا يقبل أو لا يكون مرويه مما يقوي بدعته، هذا قيد لا أثر له ولا حكم له، وهذا قيد غير صحيح. بل نقول الداعية لبدعة لا تقبل روايته من باب هجره، ومن لم يكن داعية وكان ضابطا عدلا مأمونا أنه تقبل روايته مطلقا في كل ما روى. نعم. قال رحمه الله: العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل أبو بكر الحميد شيخ البخاري. نعم لا شك أن من عرف أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث ثم تاب فإنه لا تقبل روايته البتة ولو تابته بينه وبين الله، أما حديثه فساقط بالكلية. أما من كان يكذب عند الناس ثم أعلن توبته وظهرت توبته هل تقبل روايته ولا تقبل، هذا فيها خلاف. قال وأطرق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال كل ما أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي يعني ما افترق الرواية والشهادة بينهما أمور تفترق وبينها أمور تتفق، فالرواية خبر ديني وذلك يقبل في الرواية الشخص الواحد بخلاف الشهادة، والرواية يقبل فيها العبد ويقبل فيها المرأة، والشهادة قد لا تقبل فيها المرأة في بعض الأمور كالجنايات وغيرها، ولا يقبل العبد أيضا في قول كثير من أهل العلم وما شابه. إذن هي والرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة، يشترط فيها أن يكون العدد اثنان فصاعدا أو قد تقول أربع كالزينة وما شابه ذلك. فهنا ذكر أبو بكر الصيرفي من الفروق بين الرواية والشهادة أن الشهادة أن الرجل لا تقبل شهادته في حال فسقه، فإذا تاب وعلم توبته قبلت شهادته بخلاف الرواية إذا كان فسق من قبيل الكذب. نعم. قال رحمه الله ذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكر الصيرفي والله أعلم. الحادية عشر الصحيح أن كل من علم عنه كذب أو علم عنه شيء من السبب الفسق فإنها لا تقبل روايته البتة لا سيما الكذب. أما رجل كان معروف بالفسق في أول حياته ثم تاب كالفضيل بن عياض وغيره فإنها تقبل روايته بعد أن علم التوبة، أما من كان معروف بالكذب في حديث الناس فإنها لا تقبل روايته. نعم من كان داعية إيه لم يكن داعية كان معهم في الشيعة، هو شيعي قد عرف أنه شيعي لكن لم يكن داعية إلى البدعة. الداعي أن يظهر ذلك، أن يظهر ذلك ويشيعه ويتكلم فيه ويدعو إليه. أما رجل عرف أنه شيعي قد يعيش بين الشيعة وعرف أنه من هؤلاء القوم لكن لا يظهر ذلك بين أهل السنة فإنه تقبل روايته إذا كان مأمونا. خطباءهم هو لك ما هذا بينه وبين قومه، طبعا المبتدع بين أقوامه وبين أصحابه سينفر بدعته، قد تجد رجل مثلا أشعري بين قوامه لكن أمام الناس ما ينفر شيء من أشعريته أبدا، فنحن ما أظهر أمامنا شيئا يستوجب الإنكار، وإنما الذي كان يفعله يفعله في خاصة نفسه، كما الذي نعرف أنه يفسق يشرب خمرة في بيته نعرف أنه يشرب خمرة لكن لا يخجل الناس سكران ولا يشرب أمام الناس، هل لك أن تنكر عليه؟ لا ما أظهر شيئا يستحق الإنكار. الدعوة هذا الداعية كما قال الإمام مالك رحمه الله أربعة لا يجوز قبول روايتهم ويقوم ما سوى ذلك، وذكر أول واحد صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، يدعو الناس أي ليس فقط أنه معروف بالبدعة بل يدعو الناس إلى بدعته. قال رحمه الله تعالى الحادية عشر إذا روى ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرح له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه متساقطا. الآن يتكلم عن من روى عن شخص ثم أنكر الشيخ هذه الرواية، كان يروي راوي عن شيخ حدثنا فلان كذا فيسأل فلان حدث عنك فلان كذا قال هذا الحديث لا أعرفه، وها هنا حالا إما أن يكذب هذه الرواية وإما أن يقول لا أعرفها، فالحال الأولى أن يقول لا هذا كذب علي وما رويت ذلك، أي يجزم بأن هذا الحديث ليس من حديثه، فالأظهر والله أعلم أنه لا تقبل رواية الرواية عنه لأنه هنا جازم بكذبه، ونحن ما بين أحدهم إما أن يكون التلميذ أخطأ في رواية عنه أو يكون الشيخ، والغالب أن الرجل أعلم بحديثه الغالب الرجل أعلم بحديث. فإذا جزم على ما ذكر إذا جزم قال هذا كذب علي أو ما رويته له أو ما شبه ذلك فإنه لا يقتقبل لأنه قد تعرض عندنا جزمان فنتوقف. والحالة الثانية أن يقول لا أعرفه ليس من حديثي لكن لا يجزم ذلك ولا يكذب من روى عنه. قال أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يجب رد رواية الراوي عنه، ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقول من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن أبو عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه، وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن بصالح عن أبي عبد هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز محمد الدراوردي رحمه الله قال لقيت سهيل فسألت عنه فلم يعرفه. والصحيح ما عليه الجمهور أن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازمة، فلا يرد بالاحتمال روايته ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث، وقد روى كثير من الأكابر حديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منها، فكان أحد يقول حدثني فلان عن قال حدثني فلان عندي عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ والخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. نعم، وهذا الراجح هو أنه إذا لم يعرفه ولم يجزم بنفيه فإن إذا كان راوي عنه ثقة فإنه يقبل، الرجل قد يحدث ثم ينسى، طالما راوي عنه ثقة ضابط فإن نقبل حديث هذا. سهيل بن صالح يحدث وحدثني ربيعة عنه لأنه قد نسي الحديث الذي حدثه به، هذا أصح الأقوال. ويجري أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء رواية عن الأحياء منهم الشافعي رضي الله عنه قال ابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم. يعني لا تروي عن شيخ لك حي، لأن قد تروي عنه ثم يقول إيش لا والله مو من حديثي هذا نسيت وهذا كذا، ولا تروي عن الأموات، لكن هذا ليس يعني هذا مذهب لبعض العلماء وليس متعينا. الثانية عشر من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول الرواية عند قوم من أئمة الحديث، روينا عن إسحاق بن إبراهيم وابن راهوي أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك، وترخص ابن عيينة فضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله، إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدث له شيخ أبو مظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر سلامة قال أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامة ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك، لأن شيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن كسب العيال والله. نعم، الصحيح كما ذكر الشيخ بأن الرجل إذا كان مستغنيا فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحديث، بل إذا كان مستغنيا ويأخذ الأجرة فإن هذا يعد قدحا فيه وقد يسقط روايته، وأكثر العلماء على عدم جواز، والله جل وعلا إنما ذكر عن الأنبياء قل ما أسألكم عليه من أجر، ويقول ما لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني، فالداعي لا يسأل أجرا على دعوته، وإن كان بعض العلماء قد عرف عنه الأخذ كأبي نعيم فضل بن دكين شيخ الإمام أحمد رحمه الله وشيخ البخاري ابن البخاري أدركه، فإنه كان معروفا لأنه كان فقيرا ولم يكن يعطى بيت المال، ولذلك كان إذا ترك التحديث اشتغل في طلب الرزق، وإذا اشتغل في طلب الرزق امتنع من التحديث، فأجلسه المحدثون وقالوا نحن نكفيك على أن تحدثنا، فكان يحدثهم على أن يكفوه يعني مؤنته ومؤنة أهله، وبذلك رخص جمع. وذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجوز أخذ الأجرة على التحديث إذا كان الإنسان لا يجد مصدرا للدخل أو ما يجدوش يعني دخلا غيره، فإن كان لا يمكنه الجمع بين التحديث وبين طلب الرزق فحينئذ يجوز له الأخذ لمصلحة المسلمين. والأصل أن يعطى الإنسان من بيت المال. نعم. السلام السلام أظن. ها عندك أي طبعة؟ عتر جيد يمكن السلام. قال رحمه الله تعالى 13: لا تقبل رواية ابن عرفة بالتساهل بسماع الحديث أو إسماعه، كما لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديث، جاء عن شعبة أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح. نعم، يقول لا تقبل رواية من عرف بالتساهل إما في سماع الحديث أو إسماعه، إما في وقت السماع عرف أنه يشتغل بأشياء أخرى بعيد عن يعني التركيز على كلام المحدث، أو أنه عند الإسماع قد يأتي بأصل يحدث منه والأصل غير مضمون لم يقابل، ليس أصل الذي كتبه وقابله على أصل آخر صحيح. العلماء كانوا يكتبون وبعد الفراغ يقابلون أصلا على أصل الشيخ، يأتي الشيخ يحدث وعنده الأصل الصحيح، ثم بعد الفراغ يكتب أحدهم ثم ينسخونهم عليه ويقابلون بالأصل الصحيح حتى يعلم أنه لم يكن ثمة صار. فلو جاء بأصل لم يقابل على أصل صحيح وروى، هذا يعد نوع من التساهل أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فإن العلماء لا يقبلون. بعضهم كان يقبل التلقين لا سيما بعد ما كبر، تلقين يأتي الشيخ حدثك فلان يقول نعم حدثني، يعني هو يقول ها ترى هذا من حديث، يقول نعم يقبل أن هذا من حديث، يعني يأتي الناس يحدثونه بأحاديث ليس من حديثه فيقبلها، يظن أن فعلا من أنها من حديث. وهذا عرف عن بعض العلماء الذين كانوا يقبلون التلقين، وعبد الرزاق كان في آخر عمره لما كبر كان يقبل التلقين، وذلك أحاديثه المتأخرة فيها أخطاء خلاف حديثه هذا قبل ذلك. وكذلك من كان كثير السهو في رواياته، لأنه إذا كثر عنه الغلط فإن حديثه يعد من قبل حديث ضعيف ترد روايته. نعم. قال: وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وورد عن ابن مبارك عن الحنبل والحميد وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه، وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، هذا قد نص عليه بعض العلماء بأن الراوي إذا بين له خطأه ولم يرجع أنه ترد روايته، لأنه هنا يتهم. والإنسان الأصل في رواية الحديث أنه ليس هناك مجال للعناد أو الاتهام أو لعدم الرجوع عن الخطأ وعدم اعتراف الكلام، هنا نقل الشريعة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل أحد. ولذلك كان بعض العلماء إذا الراوي قد بين له غلط وأصر على غلطه مع تبين العلماء له أنه تسقط روايته، ومنهم من قال لا لعله كيش لم يعلم أنه غلط وأنه واثق من نفسه، الشاهد أن هذا ما يوقع ريبة في روايته. قال 14: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلن يتقيدوا بها في روايته لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم، ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا آخرا للمحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأساليب ومحاذرة من انقطاع سلسلتها، فيعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، ويكتب في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف. قال: وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه وتعالى. نعم، يعني هذه الشروط التي ذكرها في الرواة وفي الضبط وفي غير ذلك هذه كلها كان في عصر الرواية، وأما في الأعصار المتأخرة في القرن الخامس وغيره من عصور التدوين بعدما دونت الأحاديث وأصبحت الكتب تنقل بالإجازة لا يشترط ما ذكره العلماء، المهم أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا لا يعلم عنه فسق ولا شيء مما يخرم مروءته، وإذا روى كتابا فإنه يروي من كتاب مضبوط قد قابله على أصل صحيح، لأن الأحاديث قد دونت وحفظت، وإنما أصبح الناس يروون هذه الكتب بالأسانيد من باب إبقاء فضيلة السلسلة وبركة سلاسل الحديث فقط لا غير، ولا الكتب قد دونت ولا حديث قد عرفت. نعم. قال: فإنه ذكر فيما روي له عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. ووجه ذلك بأن الحديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم ما قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمع أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان لصاحب الشريعة وحفظها. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت في هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. يعني هذا كلام البيهقي في القرن الخامس الهجري، أظن توفي سنة 458 الهجرة. الشاهد أنه خلاص أصلا الكتب دونت وحفظت، ولا يمكن أن يضيع شيء من الحديث عن هذه الأمة. قد تضيع بعض الناس لكن تضيع عليهم كلهم، وإنما مراد ذلك بقاء بركة السلسلة. وذكر بأن الرجل إذا روى حديثا من المتأخرين، روى حديثا ليس لا يوجد له أصل في الكتب المدونة في عند المحدثين، فإنه لا تقبل. ما يأتي رجل في القرن السادس الهجري يروي حديث لا يعرف في دوائر الإسلام، ما يمكن يكون حديث من الإسلام. قد فات الأمة هذه كلها وأتى رجل وحد أصله يرجع إلى رجل في القرن السادس الهجري وفي القرن الخامس، ما يمكن يقبلها. وكل حديث يأتي بإنسان لا بد أن يكون له أصل. وذلك البيهقي رحمه الله كان يروي عن كتب السنة هذه، كذا يروي عن بكر بن داسة ورواية اللغري عن أبي داود وعن ثربري عن البخاري ونحو ذلك، ولا ينفرد من يأتي متأخرا بأحاديث لا توجد في دواوين الإسلام، لأن الحديث قد حفظت ودونت وكتبت فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. هذه بركة، لا تورثك علما. بعض الناس كان يبذل جهدا طويلا في أسانيد والبخاري، وقد يرحل إلى الهند ويلتقي بالشيخ فلان، كل هذا لا يزيدك فقها ولا ينقصك شيئا، وإنما هم باب الكمال. وإن أردتم أعطيتكم أنا أسانيد الدنيا كلها، عندي أسانيد البخاري ومسلم والسنن والكتب ابن تيمية كلها، تبون أعطيكم أعطيكم، لكن ما تقدم ولا تؤخر. فإشغال النفس فيها لا ينفع. أهم شيء الإنسان يشتغل بالفقه والفهم. الخامسة عشر: في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل. وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبه هكذا ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله. نعم، من أول من تكلم على مراتب الجرح والتعديل هو ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، الذي كان يحكم على الرواة بسؤال أبيه وأبي زرعة، ويذكر أقوال الإمام أحمد أحيانا وابن معين وغيره. فهو أول من رتب ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل، وكلامه دقيق، وذلك لا بد أن ينظر فيه، لأن معرفة ألفاظ الجرح والتعديل معرفة مراتبها من المهم بمكان، حتى يعرف الإنسان يميز بين الرواة، والرواة متفاوتون في الحفظ وفي الضبط وفي غيرها. قال: أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى: قال أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديث. هذه أعلى درجة عنده، والعلماء اليوم يقولون كل من جاء على صيغة أفعل أصدق الناس كذا، أو قال ابن حجر: إذا جاء ثقة ثبت، ثم الذين يمدونه ثقة. وأما ابن أبي حاتم فجعل مرتبة واحدة، كل من قيل فيه ثقة متقن حافظ ثقة ثبت إمام وما شابه ذلك فهذه أعلى الدرجات، فهذا يحتج بحديثه لأنه قد علم أنه من أرقى درجات الضبط، وهذه مرتبة أيضا أنها الدرجات فيها. قال الشيخ رحمه الله: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. نعم، يعني كل مرتبة واحدة عنده، كل هذه بمرتبة واحدة. الثانية: قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس فيه فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. نعم، المنزلة الثانية هي منزلة من نقصت درجتهم عن درجة الطبقة الأولى، وهو الذي قال فيهم لا بأس به، صدوق ليس به بأس، محله الصدق وما شابه ذلك. فهذا ماذا قال عنهم؟ قال: يكتب حديثه وينظر فيه. والأولون ماذا قال؟ يكتب حديثه ويحتج به، حديثهم حجة. وأما الصدوق فلا بد أن تتيقن بأنه ليس من قبيل أخطائه. ولذلك ليس أن كل حديث جاء في صدوق خلاص ابن حسن، لا، لا بد أن تنظر هل هذا الحديث مستنكر، هل هذا الحديث من مناكير هؤلاء الصدوقين، فتنظر في كتب الجرح والتعديل وفي أخطاء هؤلاء الرواة في كتب الجرح والتعديل وغيرها، حتى تعلم بأن هذا الحديث قد ليس من أخطائه، لأن الصدوق هو من كان عنده أخطاء لكنها لم تكن غالبة على صوابه. وإذا قال يكتب حديث وينظر فيه، أي لا يحكم بأنه صحيح حتى تمعن النظر وتتحقق، وهذا يدل على وجوب التثبت في حال هؤلاء. واليوم لا، خلاص كذا ثقة صدوق حديث حسن، يا أخي انظر أنت، اقرأ في كتب جرح التعديل، اقرأ في كتب الضعفاء، اقرأ في كتب الأحاديث المستنكرة، اقرأ في كتب العلل، وانظر في كلام العلماء على هذا الراوي في أحاديث بغير ذلك، ترى قد يكون الحديث مستنكر عليه من أخطائه. فالشاهد أن هذا يكتب حديث وينظر فيه، هذه قضية مهمة، انظر كلام ينظر فيه. قال الشيخ رحمه الله هكذا كما قال، هي أن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديث ويختبر حتى يعرف ضبطه. وقد تقدم أي ليس يعرف ضبطه في هذا الحديث، ليس ضبطه عموما، هو الرجل صدوق محله الصدق لا بأس به، أي حديثه في الجملة من قبيل الحديث المقبول، لكن هذا الحديث لا بد أن ينظر فيه حتى يعلم أنه مما ضبطه، لا أنه ينظر فيه أي ينظر في حاله حتى نتأكد بأنه صدوق فعلا، لا. نعم. وذلك الذي أشار إليه الشيخ ابن الصلاح رحمه الله مهم هنا، وكثير من الناس لم يعتبر ولم ينتبه لمثل هذه القضايا. قال وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، وإن لم نستوفي النظر المعرفة لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر. يعني تنظر هل له أصل، هل من هناك من تابعه، هل حديث مما استنكر عليه، هل الحديث يخالف غيره من الحديث، هل ما شابه ذلك، حتى إذا تحققت أنه الحديث سالم لك أن تحسنه إذا لم يظهر لك شيء مما يستنكر به. قال ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. لكن لابد أن ينظر، أحيانا قد يطلق عن رجل صدوق ولا يراد به هذه المرتبة، بل يراد أنه لا يتعمد الكذب، وهذه قضية مهمة أحيانا. قد يطلق علي المدين رحمه الله عن طبع الرجال أنه صدوق، وقد يريد بذلك إيش؟ يريد بذلك أن الرجل لا يتعمد الكذب، أي أن ما وقع فيه من خطأ لم يتعمده، لا يريد بذلك أنه مقبول الرواية، أنه حسن الحديث. وصدوق قد يطلقها أيضا بعض العلماء المتشددين في التعديل على الثقات. أبو حاتم قال عن أظن يونس بن عبيد قال عنه صدوق، وقال عن الشافعي صدوق، يعني صدوق، وطبعا هؤلاء من أوثق الرواة، لكن هو كان متشدد في التعديل، كما أنه متشدد أيضا في التجريح، لكن عباراته ليست قاسية. قال رحمه الله ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن أبي خيثمة أنه قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. قال الشيخ رحمه الله ليس في هذا حكاية ذلك عن غير من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكر أبي حاتم الله أعلم. نعم، وهذا ليس قاعدة عامة عند يحيى بن معين، يعني ليس قاعدة عامة أنه كل من قال فيه ليس به بأس فهو ثقة عنده، ليس بصحيح. هذا قد يقول عن بعض الناس ليس به بأس، مراد بذلك أنه ثقة، لا أن كل من قال فيه يحيى بن معين ليس به بأس فإنه ليس بثقة، كما أنه قد ورد عنه أنه قال إذا قلت ليس بشيء، بمعنى أنه قليل الحديث. وبعض العلماء كأبي الحسن القطان وغيرهم جعل ذلك قاعدة عامة، أن كل من قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء بمعنى أنه قليل الحديث، ولكن عند تتبع أقواله في من قاله ليس به أو ليس بشيء، أكثر هؤلاء بل جل هؤلاء من الضعفاء، بل من الضعفاء جدا، وذلك يستبعد أن يكون كل من قال فيه ليس بشيء بمعنى قليل الحديث. نعم قد يقوله أحيانا، وذلك من الخطأ أن يأتي لعبارة يطلقها عالم أحيانا على حال معين فتعمم على كل أحواله، ومن هنا كان كثير ممن اشتغل بالحديث ينقل عن بعض، تجد هذه مثلا كلمة ليس بي، إذا قال اليحمي ليس بشيء معنى قليل الحديث، فقال أبو الحسن القطان وتتابع عنه جمع من غير أن يحقق هذا ولا ينظر. لذلك لا بد لطالب العلم محققا ينظر حتى يتحقق في كل من قال فيها ولا. وهذه ولك دراسة ألفاظ الجرح عند المحدثين من المهم بمكان أن يعتنى بمراد البخاري، ما معنى قوله ففيه نظر، ما معنى قول العلم الدين مجهول، هل يراد به مجهول الحال مجهول العين أم ماذا؟ قد يكون قد يطلق مجهول أحيانا على رواق، على رواق قد روى عنه جمع من الثقات. إذا لابد أن تدرس ألفاظ الجرح والتعديل عند بعض العلماء ولا يجعل لهم قاعدة عامة إلا بالتتبع والاستقراء. وهذا كان يمتاز به من ابن حجر رحمه الله وابن رجب والذهبي وابن تيمية القيم، كانوا يمتازون أنهم يتتبعون ولا يأخذون الشيء هكذا يسلمون له دون أن يتحققوا منه، ولهذا ذلك سمي بالمحققين. قال الشيخ الثالثة قال ابن بحاتم إذا قيل شيء فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثاني. نعم، شيخ بمعنى رجل قد اشتغل بالحديث، أي ممن إيش روى الحديث وروى لغيره، يعني رجل قد علم بالعلم لكن لم يعرف ضبطه، لم يعرف ضبطه، فهذا الشخص يكتب حديثه لا يطرح حديثه وينظر فيه. وهذا عند العلماء من قبل الحديث الضعيف أخف أنواع الضعيف، وذلك عدها ابن حجر رحمه الله من طبقات التي يضعف فيها حديثهم حتى يأتي ما يقويه. فقول يكتب حديث وينظر إلا أنه دون الثانية، أما الثانية فهو من قبل الحديث مقبول لكن بعد أن تتيقن أنه قد ضبطه وليس من أخطائه. أما لقيل فيه شيخ فقد يقبل أحيانا وقد يرد أحيانا وقد يحتاج إلى من يقويه، لكنه ليس من يطرح بل يكتب. قال الرابعة إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للإعتماد، وهذا أقل، معناته أن كلمة صالح عند المحدثين أقل من قول قول شيخ، والشيخ أقل من قولهم لا بأس به. فصالح الحديث أي ليس من يطرح حديثه، صالح الحديث ليس من يطرح إيش حديثه. وقد هذا يفسر قول أبي داود رحمه الله أن كل ما سكت عنه فهو صالح، أي على اعتبار إيش أنه يصلح الاعتبار، قد يتقوى بغيره أيش، قد يصلح في الباب الذي ليس فيه حديث إلا هو، قد يكون حج أفضل من الرأي أحيانا وما شابه ذلك. فيكتب حديثه للاعتبار، أي يكتب حديثه حتى يأتي ما يقوي. لكن الشيخ قد يتقوى بنفسه، وذلك قال عنه ينظر فيه، أما ذاك يكتب حديث الاعتبار، أي حديث من قيل فيه صالح أن هذا الحديث لا تقبل حتى تتقوى بالمتابعات أو الشواهد، وإلا بنفسه فإنه لا يتقوى، لكن حديثه مما يكتب ويعتبر به ينظر، قد يكون مقويا لغيره أو يتقوى هو بغيره. أما من قيل فيه شيخ فإن حديثه ينظر فيه لكن يحترز فيه أكثر، ولا بد أن ينظر للمتن، وقد يقبل فيما ليس فيه حلال وحرام، ويقبل في الفضائل وغير ذلك من هذه الأمور. قال شيخ الله وجاء عن ابي جعفر احمد بن سنان انه قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف او رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله اعلم. اي رجل فيه ضعف او رجل صدوق، كيف المراد انه ضعيف الحفظ صدوق بمعنى لا يتعمد الكذب، اي خطاه من قبيل الوهم لا من قبيل انه يتعمد ذلك، فهذا قد يطلق صدوق على هذا الشيء، وهذا قد يكون كثيرا. فقال هو رجل صالح الحديث، رجل يصدق لا يتعمد الكذب لكنه يخطئ. واما الفاظهم في الجرح فهي ايضا على مراتب، اولاها قولهم لين الحديث، قال ابن ابي حاتم اذا اجابوا فالرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر به اعتباره. نعم، لين الحديث فقبل الحديث ضعيف، لكن الحديث المنجبر حديثه منجبر ولين، توحي اساس بين الضعف ليس شديدا لكنه لا يقبل وحده حتى يأتي ما يقويه. قال الشيخ رحمه الله وسأل حمزة بن يوسف السامي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. قال الثانية قال ابن حاتم إذا قال ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه، يعني لين أحسن حالا من ليس بقوي، ليس بقوي أيضا ليس من يطرح حديثه، لكن أنزل درجة ما قيل فيه لين، أو تقيل ما قيل فيه تعرف وتنكر، أو ما شابه ذلك. والعلماء يفرقون بين قولهم ليس بالقوي وليس بقوي، وعندهم أن ليس بقوي أشد من قولهم ليس بالقوي، لأن ليس بالقوي أي ليس بذاك الثقة، قد يكون صدوقا فهي أخف، لكن ليس بقوي. حتى وقال العلماء أن ليس بقوي هذا تضعيف شديد، وهذا خلاف ما ذكره النبي حاتم رحمه الله، لأنه قال ليس بقوي أي نفى عنه مطلق القوة. وهذا يفسرون الكلام أحيانا من باب التفسير من جهة إيش؟ اللغة. والأصل ينظر في استعمالات المحدثين، لا تنظر فقط إلى المعنى اللغوي، ولكن انظر كيف استعملوا. فليس بقوي ضعيف، لكن ضعيفه، لكن ضعفه يجبر بغيره. نعم. قال الثالثة: إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. نعم، وهو أنزل درجة، لكن مع ذلك يصلح الاعتبار. نعم. الرابعة: قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذانب الحديث أو كذاب فهو ساقط، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة. نعم، هو جعل منزلة واحدة بحكم أن هذه الطبقة كلها ممن لا تقبل أحاديثها ولا يعتبر بها البتة، فجعل متروك، واهن، مطرح، ساقط الرواية، ليس بشيء، واهن بمرة، متهم بالكذب، فاسق، كذاب، وضاع، كلهم يجتمعون في أنهم لا تقبل حديثهم ولا يعتبر بها البتة. وأكثر أهل المصطلح يفرقون، يجعلونها درجات، لكن الحكم فيها واحد. قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصعيدي الفراغي قراءة عليه بن سبور، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي الحافظ، قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال أخبرنا يعقوب بن سفيان، قال سمعت واحد بن صالح قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. نعم، المتروك معنى قد تركه المحدثون، أي أطبقوا على ترك حديثه. وقد جاء النسائي رحمه الله أنه لا يترك حديث رجل حتى يجمع على تركه، وليس مرادهم، وليس مراد النسائي ومراد من ذكر ذلك عن النسائي أن البخاري أن النسائي يروي عن كل أحد إلا المتروكين، لا، بل قد ذكر بعض العلماء المحدثين أن شرط النسائي في سننه أشد من شرط مسلم، أي أن أشد من شرط أبي داود وغيره، بل قال بعضهم بأن النسائي كان أفقه في الحديث وأعلم بالرجال من مسلم، لكنه لم يشترط الصحة كما اشترطها مسلم. وإنما مرادهم بأن النسائي قد لا يترك حديث رجل حتى يجمع على تركه، المراد أن يجمع على تركه في الطبقة المتشددة المتوسطة، يعني فلو جينا طبقة شعبة، شعب متشدد، سفيان معتدل، إذا اجتمع كلاهم على تركه تركه. الطبقة التي بعدها هي حسين القطان متشدد وابن مهدي معتدل، إذا اجتمعوا كلاهم على ترك رجل تركه. أما لو قال عنه لو تركه يحيى بن القطان وقبله ابن مهدي ما يتركه، لأن ذاك كف عن التشدد. الطبقة التي بعدها يحيى المعين شدد، أحمد معتدل، لو تركه تركه. فما ليس مراد من يتركه المحدثون، إنما في كل طبقة تجده متوسط معتدلا، فلا يترك رجل حتى يتركه المعتدل منه والمتوسط، هذا مراده. وإلا من تأمل السنة النسائي علم أنها أنقى رجالا، بل ترك النسائي الرواية عن رجال روى له مسلم، ترك رواية عنه، معروف انتقاء النسائي رحمه الله. نعم، لكن إذا قيل عن رجل فلان متروك فالمراد ذلك أنه قد تركه أهل الحديث، أي تركوا كلهم. نعم. قال: ومنا لم يشرح ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه، فلان واسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، ربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف. نعم، هذه روايات فلان وسط. وسط اختلف فيها، وسط ما المراد بالوسط؟ محتمل التحسين، محتمل ايش؟ لغيره. قال بعض من فلان وسط بمعنى انه صدوق، بعضهم قال ما بين الثقه بين الضعيف فهو حديثه يعتبر به، وهذا اظهر. او قيل فلان مقارب الحديث، هذا قد كان يقوله البخاري رحمه الله، مقارب الحديث، والأظهر أنهم قبيل الضعف، أي أن حديثه يقارب حديث الثقات، لا أنه يبلغ حديث الثقات وإنما يقاربها. ولذلك هذا من قبيل حديث من قبيل من حديثهم ضعيف في نفسه حتى يتقوى بغيره. فلان مضطرب الحديث ظاهر أن هذا حديث من قبيل الحديث الضعيف، فلان لا يحتج به ظاهر أيضا، فلان مجهول أيضا ظاهر، فإن هذا ليس من ترد روايته ولكن يتقوى بغيره. فلان لا شيء، لا صيغة تحتمل أنه لا شيء بالمرة، معنى رجل لا قيمة له، مع ساقط الرواية، وتحتمل أنه لا شيء لأنه مقل من الحديث كما كان أحيانا يقولها ابن معين. فلان زين ليس بذاك، أليس بذاك القوي؟ أي فلان من قبل الحديث لين الحديث، في حديث ضعف وما شابه ذلك. قال وهو في الجرح أقل من قول فلان ضعيف الحديث. نعم في حديث ضعف أحسن حالا من قول فلان ضعيف. قال فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعديل دون قوله لا بأس به. لا بأس به أكثر صراحة، لا بأس به بخلاف ما أعلم به بأسا، وإن كانت قريبة لكنها من درجات التعديل، أي ممن يكتب حديث وينظر فيه، فإن لم يتبين خطأه قبل حديثه. قال وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه ووصل أصلناه ننبه إن شاء الله تعالى به عليها والله أعلم. قال النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، والمقدم على بيانها بيانه. يعني الآن مسائل ما يتعلق بالمصطلح التي إنسان له يعني اتصال بها دائم وقوي كلها مرت، والباقي المسائل هذه كلها مما يتعلق بضبط الحديث وكتابته ومعرفة الرواة طبقاتهم والرجال ورواية الأبناء على الأبناء وما شابه ذلك. نعم. لا أود أن تستقرأ كلمات البخاري. البخاري قد يقول فيه نظر وقد يقول فيه حديثه نظر. وفيه نظر قيل أن البخاري لا يقول فيه نظر إلا إذا كان متروك الرواية وخالف بعضهم وقال فيه نظر، المراد بذلك أنه ضعيف، لكن أظهر أن قوله فيه نظر بمعنى متروك الرواية. وقال البخاري رحمه الله كما البخاري يقول منكر الحديث، وقال كل من فيه قلت فيه منكر الحديث فهو فلا تحل روايته عنه. ومعنى ذلك أن كلمة منكر الحديث عند العلماء ليست تضعيفا شديدا. البخاري يقول كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية، أي لا تأخذ منكر الحديث على معروف عند المحدثين، بل هو شديد الضعف. أما في حديثه نظر فهذا أحسن حالا من قوله فيه نظر. طبعا العلماء تكلموا من أفضل كتب أشملها كتاب الرفع التكميل اللكنوي الذي جمع يعني ألفاظ علماء جرح التعديل ورتبها وبين مرادها، وتكلم ابن حجر رحمه الله على كثير من هذه الألفاظ والذهبي، والمعلم رحمه الله كان له عناية أيضا وتتبع لكثير من هذه الألفاظ. أظن اليوم ما من لفظ لو فيها رسالة ألفاظ الرفع التكميل اللكنوي، طبعا صوفي خرافي يتكلم عن ابن تيمية الطبري، لكنه من كتب المهمة. الأظهر أنه وسط لا دون الصدوق. قال اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، والمقدم على بيانها بيان أمور. أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ. وهو مخضرمون، مخضرم هو الذي أدرك الإسلام ولم يسلم إلا ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قد تحمل أحاديث قبل الإسلام ثم أسلم تقبل روايته. صغير تحمل وهو صغير ثم رواها، المهم أنه يروي حال بلوغه، لكن التحمل الحديث قد يكون قبل ذلك. نعم. قال وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومن عن ذلك قول فأخطأ. يعني قالوا أنه لا يصح إذا كان الحديث قد تحمله وسمعه قبل بلوغه فلا يصح أن يرويه، وهذا بعيد. قال لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون برواياتهم بذلك والله أعلم. نعم يكتبون، كان العلماء المحدثون في وصل التحديث من حضر وكان مميزا يعني فوق الخمس قريب من ذلك يكتبون سمع، ومن حضر دون ذلك يكتبون حضر، فيفرقون يكتبون ثم يكتبون من سمع الحديث ومن لم يسمع حتى يكتبون ذلك، فكل من كان مميزا كتبوا له سماعا ومن كان دون ذلك كتب له حضورا. الثاني قال أبو عبد الله الزبيري يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والقراءة، وورد عن سفيان الثوري أنه قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ كيف؟ قلت قيل لموسى؟ نعم. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون ل10 سنين وأهل الكوفة ل20 وأهل الشام ل30. أي لا يحضرن أولادهم إلا لعشر وهناك ل20 حتى يكمل نضجهم ويتعبدوا ويحفظوا القرآن ويعتنوا به قبل ذلك. وهذه ليست قاعدة عامة بل كل لكنهم كانوا يهتمون أيضا في قضية تهذيب طلبة الحديث قبل طلب الحديث. وهنا قال يستحب كتب الحديث في 20 أن يبدأ من 20 ولا صحيح أنه ليس لها سن معين. قال الشيخ أبقاه الله وينبغي بعد أن صار المركوض إبقاء سلسلة الإسناد أن يذكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. نعم لأن أصبح بس المراد إبقاء سلسلة الحديث محفوظة ليس هناك شيء يعتمد على حفظ الرجل وغيره. الكتب دونت وعندما تنقل الكتب الإجازات. وأما الاشتغال بكتبة الحديث وتحصيله وضبط وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنف عن قوم والله أعلم. نعم متى ما فقه واستطاع أن يكتب الحديث ويضبطه ويقابله على الأصول ويقيده بحيث يكون عنده أصل معتمد يرويه ويروى عنه فحين متى ما كان مؤهل لذلك فعل ذلك. قال الثالث اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث فقال إذا فرق بين البقرة والدابة برواية بين البقرة والحمار. وهذا يعرفون بالمميز يعني يميز بين الشيء يفرق بين البقرة بين الحمار. وقال بعض المميز الذي يفهم الخطأ ويحسن الجواب يعني يفهم ما تقول ويحسن أن يجيبك يسمونه مميز يعني قالوا مميز بين الأشياء. قالوا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل متى يجوز سماع الصبي الحديث فقال إذا عقل وضبط فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة فأنكر قوله وقال بئس القول. وأخبرني الشيخ أبو محمد قال وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشجري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصري أنه قال قد حدد أهل الصنعة بذلك أن أقله سن محمود بن الربيع. وذكر رواية البخاري في صحيح أن ترجم متى يصح سماع الصغير في إسناد عن محمد بن الربيع عن محمود ابن الربيع أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين فجعل وذلك هو أول سن سماع الحديث. إذا هذا ب50 عقل مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدخل ماء في فمه ثم مجه عليه على سبيل المداعبة. ولكن ليس لو قد يكون إنسان أقل من 50 ذلك يميز وقد يكون 5 ولا يميز. قال الشيخ وقال الله التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل وهج الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع ولمن لم يبلغ 5 حضر أو وحضر. والذي ينبغي بذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب ورد للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون 50 وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن 50 بل ابن 50. قال وقد بلغنا عن ابن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني أنه قال حفظت القرآن ولي 5 سنين وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ ليسمع منه ولي 4 سنين. وقال بعض الحاضرين لا تسمع له فيما قرئ فإنه صغير. فقال له ابن المقرئ اقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال اقرأ سورة التكوير فقرأتها فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأتها ولم أغلط فيها. وقال ابن المقرئ سمعوا له والعهدة علي. وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن 5 مثل محمود ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن 5 ولا على الصحة في من كان ابن 5 ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه والله أعلم. قال رحمه الله بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها 8 أقسام. نعم. طرق نقل الحديث وتحمله، تحمله يحفظه، كيف تحمل الحديث وكيف سمعه، هذه لها طرق. وكيف أدوا للمحدث، يسمع ثم يؤدي، يحمل الحديث ثم يرويه. قال الأول: السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظ أو من كتابه. نعم، أول شيء السماع، وهو أن يجلس المحدث يحدث بصوته بلسانه ويسمعه الرواة عنه ويكتبون الحديث، وهذا قد يحدث من حفظه وقد يحدث من كتابه. ومن علماء من كان معروف أنه لا يحدث إلا من كتابه كالإمام أحمد رحمه الله وكمعمر وغيرهم، هؤلاء قد عرفوا أنهم لا يحدثون إلا من كتبهم، كجرير بن عبد الحميد الضبي معروف أنهم لا يحدثون من كتبهم. ولما جاء أظن جرير إلى البصرة وقال حدثنا، قال لا حتى تأتي كتبي. والإمام أحمد رحمه الله كان ينهى أن يحدث أحد من حفظه لأنه قد يهم، ومنهم من كان يحدث من حفظه، وهذا هو أكثر محدثين يحدثون من حفظه، يجلس إملاء ويحدث. نعم، يعني يملي على، يعني يحدثهم يكتب، يعني يملي عليهم الحديث ويكتب حدثنا فلان فلان، ليس الإسماع فقط بل يأتون الإملاء من غير إملاء. كيف تحديث بغير إملاء؟ قد يحدث تحديث، أما الإملاء هو أن يستعد الطلبة لأن يكتبوا عن الشيخ، يعني هو الآن أتى ليملي عليهم حديثا، إما في باب، إما في أما إما حديث عن شيخ معين من شيوخه، إما كتاب كتبه صنفه فيملي، فيأتي مثلا البخاري فيملي صحيحه، فيأتي الطلبة ويملون، يبدأ البخاري باب كذا باب كذا، فيكتب الطلبة باب كذا وفيه عن فلان كذا كذا حدثنا كذا كذا، يعني البخاري أملى حديث إملاء، وكل كتب حديث إملاء يأتي. وقد يأتي المحدث يحدث يجزم يعني حماد بن زيد هل عنده كتب حتى يملى؟ بعض العلماء ليس لم يكن عندهم كتب مصنفة يملونها للطلبة، وقد يكون الرجل عنده كتاب مصنف أو أتى ليملي حديثا من حديث شيوخه، فيأتي الطلبة ليكتبوا عنه. قال: وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير، وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المضطجعين قوله لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلان يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان، يعني السماع أرقى أو أعلى، يمكن أن تقول حدثنا أخبرنا أنبأنا قال لنا، وإن كان أكثر محدثين على سمعت وحدثنا وحدثني. قال الشيخ رحمه الله: في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس والله أعلم. لأن كلمة أنبأنا وأخبرنا أصبحت عرفا سائغا فيما لم يسمع من الشيخ، بل ما قرئ على الشيخ يؤتى يقرأ عليه، فيقول الشيخ بأنه ينبغي أن يميز بين الألفاظ، وأن يخص أخبرنا وأنبأنا فيما قرئ على الشيخ، وحدثنا وسمع فيما حدث به الشيخ نفسه. فذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإن أولئك واحد يقول سمعت في حديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدريس ما لم يسمعه. سمعت نص صريح أنه سمع من نص الشيخ. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا وروى عنه، وهذا على سبيل التجوز، يعني أجيز الكتاب ما سمعه وإنما أجازه رجل من الروايات فقال حدثنا، وهذا فيه تجوز. قال: وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. نعم، حدثنا أراد قومه، فقد يسمعه السامع يظن أنه قد أدرك أبو هريرة وسمع منه، لكن هذا يعرف عن بعض الرواة أنهم كانوا يفعلون مثل هذه الأشياء. قال: قلت ومن أثبت له سماعا من أبي هريرة والله أعلم. والصحيح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ثم يتلو ذلك قول أخبرنا. يعني أرقى أعلى شيء في السماع أن يقول التلميذ سمعت أو حدثنا أو حدثنا. قال: وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا، منهم محمد بن سلمة عبد الله بن مبارك وهشام بن بشير وعبيد بن موسى عبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وعمرو بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وأبو مسعود أحمد بن فرات ومحمد بن أيوب الراز ومحمد بن أيوب الرازيان. نعم، هذا هؤلاء قد عرف أنهم لا يحدثون عن شيوخهم إلا بقولهم أخبرنا، فلا يميزون بين أخبرنا وحدثنا، كل ما سمعه من شيوخهم يقول أخبرنا، فيكون هذا مصطلحا خاصا لهؤلاء، ف فإذا رأيت هؤلاء يقولون أخبرنا لا تظن أنه مسألة إجازة أو أنه عرف، لا، هؤلاء قد عرف أنهم لا يحدثون إلا بصيغة أخبرنا. قال وغيرهم. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع أنه قال كان عبد الرزاق يقول وأخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي فقال له قل حدثنا، فكل ما سمعت من مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. يعني أصبح بعدما أرشده الإمام أحمد عنه تلميذه وأصبح يقول حدثنا، وقبل ذلك الذي روى قبل ذلك كان يقول أخبرنا. قال شيخ وفقه الله، وقال عن محمد بن أبي الفوارس الحاوي قال شيء ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهم من خطأ الكاتب والله أعلم. نعم، إذا رأيت راوي يروي عن يزيد بن هارون أنه قال حدثني يزيد قال حدثنا فلان فاعلم أنه خطأ، لأن يزيد بن هارون لا يقول إلا أخبرنا، وكذلك عبد الرزاق، لكن عبد الرزاق كان يقول حدثنا بعدما سافر إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين. يعني لو وجدت في إسناد فلان مثلا الحميدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن دينار، تعرف أن حدثنا خطأ، لأن يزيد بن هارون لا يقول حدثنا أساسا، لا يقول إلا أخبرنا فقط، أي من خطأ الراوي عنه أنه ذكر تحديثه عن شيخ بلفظ حدثنا ولا يقولها. قال الشيخ القاضي وكان أو من خطأ الكاتب، إذا نسخ الكاتب نسخ قابل الأصل فيكون من خطأه. قال الشيخ القاضي وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص وأخبرنا بما قري على الشيخ. لكن هذا شاع متأخرا، يعني متأخرا شاع أن أخبرنا يقال في العرض وهو الذي يقرأ على الشيخ لا أن يحدث نفسه هنا. ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال شيخ حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له، أي خصه به، بخلاف سمعت قد أنت تكون خلف ستار وهو يحدث غيره وتقول سمعت، أما حدثنا أو حدثني خصك. أو هو ممن فعل به ذلك. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخ أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمهما الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآذنجوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقة وصلاحه عسيرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به شخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة وهو بما أشبه من حدثنا. وهذا ما ذكر ابن حمدان عن البخاري بأنه كل حديث يقول لي قال لنا أو قال لي، فالمراد ذلك ما سمع منه في المذاكرة، مذاكرة غير مجلس التحديث، مذاكرة نجلس المحدث مع بعض نتذاكر مسائل في العلم أو في الحديث وما شابه ذلك، أما مجلس التحديث أن يجلس أن يجعل المجلس للتحديث، يجلس الشيخ ليحدث الطلبة والطلبة ولا يكون لي يكتب الحديث عنه أو أن يملي عليه شيء، بخلاف مذاكرة أو سيتذاكر الحديث هذا يذكر سناد وذاكر متن أو تذاكر مسائل فقهية. لكن قد ذكرنا بأن ابن حجر رد كلام هذا من ابن حمدان وقال بأن البخاري يقول قال لنا في الصحيح وفي غير الصحيح يقول حدثنا، وقد يقول في غير الصحيح قال لنا ويقول في الصحيح حدثنا، فقول ابن حمدان أنه أن كل ما قال فيه البخاري قال لنا أو قال لي أنه أخذه في المذاكرة هذا ليس بصحيح. قال وقد حكينا في فصل التعليق عقيب نوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأوضع العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولا نحو ذلك. نعم، قال فلان غير قال لي، قال لي أي خصه بذلك، بخلاف قال تحتمل تدليس، تحتمل أنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة. نعم، قال ونحو ذلك. وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنعن أن ذلك ما أشبه من الألفاظ محمولا عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه ولو سماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حالي أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. نعم، فيكون قال فلان ذكر فلان من قبيل عن فلان، فإن كان رجل لا يعرف التدليس وروى عمن عرف برواية عنه أنه محمول على اتصال إلا أن يكون مدلسا. نعم، قال وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه، وقد خصص أبو الخطيب أبو بكر حفظ القول بحمد ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك. والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره والله أعلم. وابن جريج أيضا قال كل ما قل فيه عن عطاء فقد سمعته منه، أي لا تحمل قول ابن جريج عن عطاء على سبيل أنه معنعن وربما دلسه، لا، إذا قال عن عطاء أي مما سمعه منه، قد نص ذلك بنفسه. وهكذا حجر محمد بن محمد المصيصي يقول قال ابن جريج، والمراد بذلك أنه سمعه منه لا أنه على أنه مما أو مما دلسه أو رواه بواسطة، لأنه يقول قال ابن جريج فيما سمع، أي يعبر عما سمع من لفظ الشيخ في كلمة قال. القسم الثاني قال أقسام الأخذ. نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم. في سؤال؟ نعم. المقصود بالشيء والله لا، تشيع وتفضيل علي على عثمان وانتصار له على معاوية وأهل الشام. لا، هذا رافضي. من قدم علي على بكر عمر فهذا من الرافض، ولم يكن التشيع الذي كان في الكوفة، إنما التشيع كان تفضيل علي على عثمان وربما الوقيعة في معاوية وأهل الشام. ابن حمدان يقول كل ما قال فيه البخاري في الصحيح قال لي أو قال فلان عن شيوخه أنه مما سمعه منه في المذاكرة، وابن حجر رد ذلك في النكت وقال هذا ليس بصحيح، بالتتبع ليس بصحيح. نعم. ذكرت معنى الإملاء. من غير إملاء يحدث من غير أن يأتي ليملي الطلب، يجلس في التحديث فيحدث أحاديث من حديثه مطلقا. مذاكرة غير مذاكرة، يجلسون ليتذاكرون الحديث، يجلس المحدثون الإمام أحمد وإسحاق ومعين فيذاكرون، هذا يذكر كل حديث من حديث فلان، هل تعرف كم طريق للحديث فيسرد، أو يذكر في المسألة يذكر ما تعرف من الحديث، أو يذكر رجل الإسناد ويقول آخر المتن، من باب أنهم يتذاكرون الحديث حتى يحفظوه، أو يكون باب المناظرات العلمية والفقهية، يعني ليس مجلس للتحديث. وأما التحديث فقد يكون بإملاء بمعنى يأتي الشيخ ليملي إما كتابا من كتبه أو بابا من الأبواب التي صنفها فيأتي الطلبة، وإما أن يكون تحديث عام يحدث من جملة أحاديثه. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.